ويوم عاشوراء. ذلك العلماء رحمهم الله استحبوا صيام التسع الأيام من ذي الحجة، فقد قال وقد اتفق على ذلك الفقهاء الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على استحباب صيام تسع من ذي الحجة. قال القرطبي رحمه الله المالكي: وصيامها مستحب استحبابا شديدا، وصيامها مستحب استحبابا شديدا، لا سيما التاسع وهو يوم عرفة. وصيامها مستحب استحبابا شديدا لا سيما التاسع وهو يوم عرفة. وكذا قال النووي رحمه الله، النووي الشافعي قال: يستحب صيامها استحبابا شديدا. وكذا قال صاحب مواهب الجليل من الحنفية، قال: ويستحب استحبابا شديدا. وكذا قال ابن حزم في المحلى: ونستحب صيام أيام العشر من ذي الحجة قبل النحر. ثم ذكر حديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فهذه أقوال أهل العلم رحمهم الله في صيام العشر من ذي الحجة ما عدا يوم العيد بلا شك، حتى إن ابن حزم يقول: ثم قال: هو عشر ذي الحجة والصوم عمل بر، هو عشر ذي الحجة والصوم عمل بر. لذلك المحدثون لما يذكرون حديث ما جاء في العمل في أيام العشر يذكروه متى أين؟ في كتاب الصيام، يذكرونه في كتاب الصيام كما فعل الترمذي رحمه الله هنا، فدليل على أن هذا أيضا عليه المحدثون. كذلك أبو داود في سننه لما ذكر حديث ما جاء في العمل في أيام العشر ذكره في كتاب الصوم أيضا، قال: باب في صوم العشر. كذلك ابن ماجه في سننه لما ذكر حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ذكره كذلك في كتاب الصيام في باب صيام العشر. فهذا كله يدل على أن صيام هذه العشر التي هي من أول يوم من عشر ذي الحجة إلى اليوم التاسع مندوب إليها، وأنه يستحب أن يصومها الإنسان. ولكن كيف الجمع بين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وبين حديث حفصة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها؟ سلك أهل العلم رحمهم الله مسلكين في الجمع، مسلكين في الإجابة على حديث ابن عباس وعلى حديث حفصة وحديث عائشة. المسلك الأول ألا وهو مسلك الجمع، المسلك الأول مسلك الجمع في الإجابة عن هذين الحديثين، وسلكوا هذا المسلك وأجابوا بعدة أجوبة. الجواب الأول أن حديث عائشة في قولها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، قالوا أرادت به أنه لم يصم العشر كاملا، أرادت به أنه لم يصم العشر كاملا. وحديث حفصة: أرادت أنه كان يصومه غالبا، وحديث حفصة أنه كان يصومه غالبا. وهذا أحد جوابي الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، كما ذكر ذلك ابن رجب في لطائف المعارف. الجواب الثاني: قالوا إن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حدثت عما رأت، وحفصة حدثت عما رأت، ولا خلاف بينهما، كل منهما قد حدث عما قد رأى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 زوجات، وكانت النوبة تمر على إحداهن بعد 9 أيام، فهذا أمر قد يحصل أن عائشة تحدث عما رأت وحفصة تحدث كذلك عما رأت. ذكروا كذلك جوابا ثالثا، قالوا يحتمل أن يكون المراد أنه يصوم بعضها في بعض الأوقات ويصوم كلها في بعض الأوقات ويتركها كلها في بعض الأوقات. أجابوا بجواب ثالث، أن يكون المراد أنه يصوم بعضها في بعض الأوقات أو يصوم كلها في بعض الأوقات أو يتركها كلها في بعض الأوقات. فعائشة لما قالت ما رأيته لعلها قد رأت أنه لم يصم ثم صام في اليوم الذي بعده، وكلها في بعض الأوقات على حكاية حديث حفصة، ويتركها كلها في بعض الأوقات على حكاية حديث عائشة، وذلك لعارض. فهذا مسلك الجمع، وأجابوا بهذه الأجوبة. وقد قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وقد رجح الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها، وقد رجح الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام. المسلك الثاني مسلك الترجيح. قال البيهقي رحمه الله عز وجل بعد ذكره الحديثين: والمثبت أولى من النافي، والمثبت أولى من النافي مع ما في حديث عبد الله بن عباس من كونها ماذا؟ من كون الصيام من الأعمال الصالحة. قال: والمثبت مقدم على النافي مع ما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه من جهة أن الصوم يدخل في الأعمال الصالحة. والمثبت هو حديث من؟ حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والنافي هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذلك قال ابن القيم رحمه الله، قال: والمثبت مقدم على النافي إن صح، لأنه حصل كلام في حديث حفصة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والصحيح أنه حديث ثابت. والشيخ الألباني رحمه الله يصحح حديث حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويقوي الصيام، وأن عائشة لم ترد أنه لم يصمه بإطلاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم 9 من عرفة وأرشد إلى صيامه. فلو أخذنا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من كونه لا يصام 9، فإننا سنمنع الصيام حتى من ماذا؟ سنمنع الصيام من اليوم 9. قال أهل العلم: وذلك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما نفته عائشة إنما لم تنفي ذلك بإطلاق، وأن ذلك متأول. فهذه بعض أجوبة أهل العلم رحمهم الله عز وجل في الجمع بين حديث في الجواب على حديث عائشة وحديث حفصة، والذي في الظاهر أنهما متعارضان. وقلنا في الظاهر لأن الأصل أن الأحاديث ليس بينها تعارض، وإنما التعارض يكون في الظاهر بالنظر إلى الفقيه وبالنظر إلى القارئ، وأما في أصلها فليس هناك تعارض بين أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما قد ذكر ذلك وقرره ابن خزيمة رحمه الله عز وجل. فإن إذا قال العلماء رحمهم الله أن بينهما تعارض، فإن المقصود التعارض في إيش؟ في الظاهر، لا في نفس الأمر، لأن أحاديث المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه لا تعارض بينهما، بخلاف غيره من البشر، فإنه قد يتعارض قوله مع قول آخر، فهذا ما ذكره العلماء رحمهم الله عز وجل في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما حديث عبد الله بن عباس فكما قال أهل العلم رحمهم الله قال من المعلوم أن الأعمال الصالحة منها الصيام، ففضل الصيام داخل في عموم هذا الحديث، لذلك قال ابن حجر رحمه الله واستدل به يعني حديث ابن عباس على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله استدل به يعني حديث ابن عباس على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل. وأيهم أفضل أيام عشر ذي الحجة أو الليالي أيام العشرة من ذي الحجة أو ليالي العشرة أو الليالي العشر من شهر رمضان التي هي العشر الأواخر، أيهما أفضل؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله أن من جهة الأيام أن العشر الأول من ذي الحجة أفضل، ومن جهة الليالي أن العشر الأخيرة من رمضان أفضل، أنه من جهة الأيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإن العشر الأول من ذي الحجة أفضل، وأما من جهة الليالي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فإنها العشر الأواخر من رمضان أفضل، وهذا ما رجحه كذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وسدده. قال الترمذي رحمه الله حدثنا هناد، هو هناد بن السري أبو السري، قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير وقد روى له الجماعة من الثقات، عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهل الكوفي هو من الثقات الأعلام روى له الجماعة، عن إبراهيم هو النخعي من الثقات روى له الجماعة، عن الأسود هو النخعي روى له الجماعة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وروى الثوري وهو سفيان بن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث وهو ثقة روى له الجماعة وغيره هذا الحديث، عن منصور هو منصور بن المعتمر هو ثقة روى له الجماعة، عن إبراهيم يعني النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر، وروى أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي هو من الثقات روى له الجماعة، المنصور هو ابن المعتمر كما تقدم، عن إبراهيم عن عائشة، ولم يذكر فيه عن الأسود، وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث، ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا، رواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا، رواية الأعمش التي صدر بها الترمذي رحمه الله الباب، رواية الأعمش هي التي صدر بها الترمذي رحمه الله الباب لما قال عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، قال وسمعت محمدا يعني البخاري عفوا وسمعت محمد بن أبان وهو ثقة روى له البخاري وأصحاب السنن أربعة يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور بن معتمر، الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم منصور ابن معتمر، يعني أن الأعمش أحفظ لأسناد إبراهيم ابن يزيد النخعي من منصور ابن معتمر، وهذا ترجيح بين الأسانيد، فهنا محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا بن الجراح يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور، يعني أن إذا جاء الأعمش وإذا جاء منصور فإنه يقدم رواية من؟ الأعمش كما قال محمد ابن أبان، إذا جاء الأعمش وجاء منصور بن المعتمر فإنه يقدم رواية الأعمش لأنه أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. ثم قال حدثنا هناد وقد تقدم، حدثنا أبو معاوية وقد تقدم، عن الأعمش عن مسلم بن عن مسلم هو البطين وهو مسلم بن عمران وقيل ابن أبي عمران وهو ثقة، عن سعيد بن جبير وهو ثقة روله الجماعة، عن ابن عباس الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن نافع البصري وهو محمد بن أحمد بن نافع البصري وهو صدوق روله مسلم والترمذي والنسائي. حدثنا مسعود بن واصل وهو لين الحديث روله الترمذي وابن ماجة، عن نهاس بن قهم وهو ضعيف روله البخاري في أدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، عن قتادة وهو قتادة بن دعامة السلوسي هو ثقة لكنه يدلس، وقد جعله الحافظ ابن حجر في المراتب في المرتبة الثالثة. وأما في التقريب فإنه لم يذكر التدليس عنه، وإنما ذكر ذلك في المراتب. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة وهو من كبار التابعين، وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في الطبقة الثانية، وقد ذكر لي بعض الإخوان أن شيخنا الشيخ محمد آدم الأثيوبي يجعله في الطبقة الثالثة، وقد راجعت ذلك وهذا حق، فإن الشيخ محمد آدم يجعل سعيد بن المسيب يجعله في الطبقة الثالثة، وذلك الاختلاف في سماعه من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والصحيح أن سعيدا قد سمع، فما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل من جعله في الطبقة الثانية الظاهر والعلم عند الله هو الأرجح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن فيه مسعود وفيه نهاس، فمسعود لين الحديث ونهاس كما سمعنا ضعيف، فهو غير ثابت، وقد ضعفه شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله، وكذلك ضعفه غير واحد من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فذلك صيام الدهر. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح، وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث. قال ابن المبارك: هو حسن، هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال ابن المبارك: ويروى في بعض الحديث: ويلحق هذا الصيام برمضان. واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام في أول الشهر. وقد روى عن ابن المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز. قال: وقد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث، وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. قال: حدثنا هناد قال: أخبرنا الحسين بن علي الجعفي عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن البصري قال: كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال فيقول: والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال، وذكر فيها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو حديث ثابت عند مسلم في صحيحه، وقد بوب عليه الأئمة كالقاضي عياض وكالنووي باب استحباب صوم ستة أيام من شوال، كذلك بوب ابن ماجة في كتاب الصيام باب صيام ستة أيام من شوال، فهذا حديث ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وجماهير أهل العلم رحمهم الله على استحباب صيام ستة أيام من شوال، جماهير أهل العلم رحمهم الله على استحباب صيام ستة أيام من شوال، وخالف مالك رحمه الله وقال ليس على ذلك عمل أهل المدينة، ليس على ذلك عمل أهل المدينة، فلم يكن يرى صيام ستة أيام من شوال. وللعلاء رحمه الله عز وجل رسالة في صيام ستة أيام من شوال، سماها رفع الإشكال في صيام ستة أيام من شوال، رفع الإشكال في صيام ستة أيام من شوال، وأجاب على قول مالك رحمه الله عز وجل. كذلك مما ذكر عن مالك وهو منسوب إليه كما ذكر ذلك العلاء أو عن المالكية أنهم قالوا كذلك الحديث يدل على كراهة صيام ستة أيام من شوال، الحديث يدل على كراهية صيام ستة أيام من شوال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فذلك صيام الدهر، ومعلوم أن صيام الدهر مكروه فيكره صيام ستة أيام من شوال. وهذا فهم قد نسب إلى مالك رحمه الله عز وجل كما نسبه إليه العلاء رحمه الله عز وجل في كتاب رفع الإشكال. لذلك من أسباب اختلاف الفقهاء ومن أسباب اختلاف العلماء اختلاف الفهم، من أسباب اختلاف الفقهاء واختلاف العلماء اختلاف الفهم، فقد عقد العلماء رحمهم الله أسبابا لاختلاف أهل العلم، ومن تلكم الأسباب اختلاف أهل العلم رحمهم الله عز وجل في الفهم، ومثاله ما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن جماهير أهل العلم رحمهم الله رأوا أن حديث أبي أيوب يفيد استحباب صيام الستة أيام من شوال، وخالف مالك وذلك كذلك بالنظر إلى الحديث قال بل لا فإنه يفيد الكراهة، وذلك لأن صيام الدهر مكروه، وهنا قال فكأنما صام الدهر كله. على كل حال الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله هو استحباب صيام ستة أيام من شوال، وذلك بعد أن يقضي رمضان ويصوم رمضان كاملا، ويصوم رمضان كاملا. هنا عبد الله بن مبارك رحمه الله وهو ممن يرى استحباب صيام ستة أيام من شوال قال ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان، واختار ابن مبارك أن تكون ستة أيام في أول الشهر، يعني بعد يوم العيد، يعني بعد يوم العيد، لأن يوم العيد محرم صيامه إجماعا، يعني بعد يوم العيد، لأن يوم العيد محرم صيامه إجماعا. وقال ذلك ابن مبارك، كذلك قال ذلك الفقهاء لما فيه من المبادرة للخيرات، لما فيه من المبادرة للخيرات، وكذلك لما فيه من عدم تعريض النفس إلى التسويف الذي قد يؤدي إلى عدم الصيام. قال أهل العلم في استحباب أن يبادر الإنسان بعد يوم العيد لما في ذلك، أولا المبادرة والمسارعة إلى الطاعات والخيرات، ثانيا لعدم تعريض النفس إلى التسويف الذي قد يؤدي إلى عدم الصيام. لذلك كثير من أهل العلم رحمهم الله يفضلون أن يبدأ الإنسان الصوم بعد يوم العيد في اليوم الثاني ويبدأ في صومه. وهنا بدعة عند بعض الناس قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله، أنه في اليوم لما يصوم اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، في اليوم الثاني بعض الناس يسمي اليوم الثامن بعيد الأبرار، وهذه من البدع قد نص عليها أهل العلم رحمهم الله، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، فإنه ليس هناك ما يسمى بعيد الأبرار، فإن هؤلاء المبتدعة قد لما رأوا أنه قد صام رمضان كاملا ثم أتبعه ستا من شوال كانوا يسمون هذا اليوم الثامن بعيد الأبرار، وهذا الأمر من البدع من المحدثات في دين الله. وقد رد أهل العلم رحمهم الله على هؤلاء المبتدعة، وأن ليس هناك ما يسمى بعيد الأبرار في شريعة الإسلام. العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في جواز الصيام قبل القضاء. العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في مسألة إيقاع الصيام قبل القضاء. وقبل الدخول في مسألة إيقاع الصيام النفل قبل القضاء نقول إن أصل المسألة في إيقاع الصوم قبل القضاء على حالتين. الحالة الأولى إن كان الصوم واجبا كالفدية والكفارات والنذور فلا بأس بإيقاع الصوم قبل قضاء رمضان، لأن كل هذه الأمور من الواجبات، والانشغال بالواجبات أمر مطلوب شرعا، ولا يقدم أحد الواجبات على الآخر، لأن كل منها مطلوب شرعا والذمة مشغولة به حتى يؤدى، والذمة مشغولة به حتى يؤدى. لو أن إنسان عليه قضاء من رمضان وعليه كفارة، في كفارة يمين أو في كفارة قتل أو في كفارة أي أنواع الكفارات، أو كان عليه نذر قال وسأصوم النذر قبل قضاء رمضان، نقول لا بأس في ذلك، لا بأس بذلك، لأن كل منها، لأن قضاء رمضان واجب وكذلك قضاء هذه الكفارات واجب، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فإن كل منهما مطلوب شرعا، وكل منهما قد أشغل ماذا؟ الذمة، وكل منهما قد أشغل الذمة. الحالة الثانية إن كان الصوم تنفلا، إن كان الصوم تنفلا فهل يصح إيقاع الصوم ألا وهو صوم النافلة قبل القضاء؟ اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول قالوا بالجواز، بجواز إيقاع صيام النفل قبل صوم القضاء، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد، هذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد. القول الثاني قالوا بالمنع، وأنه لا يقدم النفل قبل القضاء، وهذا القول رواية عن أحمد وهي المذهب. قال صاحب بغية الراغب في شرح دليل الطالب، وهو أي القول بالجواز قول أقوى من حيث القياس والدلائل، والقول بالمنع أقوى من حيث حفظ الأداء والمسارعة إلى القضاء لإبراء الذمة. قال صاحب بغية الراغب، والقول بالجواز قول أقوى من حيث القياس والدلائل، والقول بالمنع أقوى من حيث حفظ الأداء والمسارعة إلى القضاء لإبراء الذمة. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو جواز إيقاع النفل قبل صوم رمضان، قبل صوم القضاء رمضان، وهذا أظهر وأقرب إلى الصواب، وصومه صحيح ولا يأثم، هو ترجيح شيخنا بن عثيمين رحمه الله عز وجل، وترجيح كذلك غيره من أهل العلم، وذلك لما يلي. أولا من جهة الدليل ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في الصحيحين أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال أهل العلم ومعلوم حرص عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها على نفل الصيام كغيرها من العالمات العابدات، لذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري عند قولها فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، استدل به على أن عائشة كانت لا تتط... نعم تتط... يحصل لها أنها يعني التطوع بشيء من الصيام، لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك، ولا غير ذلك. قال: وهو مبني على أنها كانت، لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان. قال الحافظ: ومن أين لقائله ذلك. كذلك قال بنحو هذا العيني رحمه الله، قال: ولكن من أين ذلك لمن يقول به والحديث ساكت عن هذا، كذلك قالوا من جهة جواز التنفل قبل القضاء، من جهة النظر والقياس، قالوا: حيث إن وقت القضاء لرمضان موسع لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. قالوا: فما دام الوقت موسعا فإنه يجوز أن يتنفل قبل قضاء الصوم، كما لو تنفل قبل أن يصلي الفريضة مع سعة الوقت، فمثلا الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار كل ظل شيء مثله، فله أن يؤخرها إلى آخر الوقت، وفي هذه المدة يجوز له أن يتنفل لأن الوقت وقت موسع. قال شيخ ابن عثيمين: وهذا القياس قياس ظاهر، كذلك المقرر عند الفقهاء رحمهم الله أن الواجب الموسع يجوز الاشتغال بالتطوع من جنسه قبل الاشتغال به، لذلك قال ابن رجب رحمه الله في القواعد: القاعدة 11: من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه من جنسه أم لا؟ وذكر نوعين، وقال أحد هذين النوعين العبادات المحضة، فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح. قال رحمه الله: مثل الطاعات أو العبادات المحضة، فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح. ولكن مع أننا رجحنا أنه يصح التنفل قبل القضاء، إلا أنه يستثنى من ذلك، يستثنى من هذا الأمر حالتان: الحالة الأولى من أراد أن يتبع رمضان بست من شوال، فإنه يقدم القضاء على الست، وذلك لقول رسول الله في هذا الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فلا يصح أن تصام الست قبل قضاء رمضان لمن عليه قضاء، لأنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحة صوم التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا وليس كذلك. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحة صوم التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا وليس كذلك، بل هذا لا ينطبق عليه، فالحديث فيه واضح، لأنه لا ستة إلا بعد قضاء رمضان. لكن لو أن إنسان جهل وخالف، فهل تقع عن القضاء أو هل تقع عن الستة من شوال أو هل تقع نفلا مطلقا؟ الجواب: أنها تقع نفلا مطلقا، لأن القاعدة وهي قاعدة مفيدة أن العبادة إن بان بطلانها من جهة عدم وقوعها فرضا أو نفلا معينا صارت نفلا مطلقا، أن العبادة إن بان بطلانها من جهة عدم وقوعها فرضا أو نفلا معينا صارت نفلا مطلقا. مثاله لو أن إنسانا صلى الظهر ثم نسيه وصلى مرة أخرى الظهر ناسيا، فهل الصلاة الثانية ثم تذكر أنه قد صلى الظهر، الصلاة الثانية لا تقع نفلا معينا؟ لا يقول قائل ماذا أن الصلاة الثانية تقع سنة ماذا راتبة، لأنه لا بد لها من ماذا نية. من نية. ولكن قال الفقهاء رحمهم الله وإن لم نوقعها فرضا ولا نفلا معينا فإنه يثاب عليها من جهة النفل المطلق ولا ترد عليه، يثاب عليها من جهة النفل المطلق. كذلك قس على هذا باقي المسائل المتعلقة بباب الطاعات باب العبادات، ذلك نقول إن العبادة إن بان بطلانها من جهة عدم وقوعها فرضا أو لفنا معينة صارت نفلا مطلقا. كذلك من التي الحالة الثانية المستثنات إذا ضاق وقت القضاء، وذلك إذا لم يبق من شعبان الثاني إلا ما يكفي للقضاء فإنه لا يصح التنفل قبل قضاء رمضان، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال بدر الدين العيني رحمه الله في العمدة مما يستفاد من هذا الحديث أن القضاء الموسع يصير في شعبان مضيقا، يصير في شعبان مضيقا، ويؤخذ من حرصه على القضاء في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان الثاني. فهذه مسألة إيقاع الصيام قبل القضاء، وهي خارجة عن مسألة صيام ست من شوال لأن الحديث فيها واضح. وإن كان بعض الناس قد قال المقصود بحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال أي أنه يكون بداية الصوم من شوال، فيكون عنده ذو القعدة محل الصيام وذو الحجة محل الصيام، فهنا يقول كأنه يقول ثم أتبعه ستا من شوال أي أنه بداية الصيام لهذه الست تكون من ماذا؟ من ست من شوال. ولكن هذا فهم لا يخدمه ظاهر الحديث، هذا فهم لا يخدمه ظاهر الحديث. وأما شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله فإنه يرى لو أن نفساء قد نفست أكثر شهر رمضان فإنها ستقضي في أكثر شهر شوال، فإن الشيخ يرجح لها أن تقضي صيام الست من شوال ولو في ذو القعدة، الشيخ يرجح لها في هذه الحالة الخاصة أن تقضي صيام الست من شوال ولو في ذي القعدة، لأن هذا هو المستطاع في حقها، هذا هو المستطاع في حقها، ولم يكن عندها ثمة تفريط في هذا الباب. قال وقد قال أهل العلم رحمهم الله في اشتغال الإنسان بقضاء رمضان عن الست من شوال قالوا هو أولى، وذلك لما ثبت وذلك لما نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في فتح الباري عن بعض أهل العلم أنه قال من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. قال الحافظ ابن حجر فيما ينقل عن بعض أهل العلم رحمهم الله من اشتغل بالفرض عن النفل، اشتغل بالقضاء عن الصيام، اشتغل بفرض من الفرائض عن نفل من النوافل قال فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض اشتغل بقيام الليل وضيع صلاته الفجر قال فهو مغرور، قال فهو مغرور، كما نقل ذلك الحافظ ابن الحجر رحمه الله عز وجل عن بعض أهل العلم رحمهم الله. ثم قال أبو عيسى باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال، حدثنا أحمد بن منيع وهو ثقة روى له الجماعة، حدثنا أبو معاوية وقد تقدم، حدثنا سعد بن سعيد وهو صدوق سيء الحفظ، روى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة أربعة، عن عمر بن ثابت وهو ثقة روى له مسلم وأصحاب السنة أربعة، عن أبي أيوب الأنصاري الصحابي الجليل. قال عبد الله وعبد الله المبارك المروزي وهو ثقة روى له الجماعة، ثم قال وقد روى عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي هو صدوق روى له الجماعة، عن صفوان بن سليم هو ثقة روى له الجماعة، وسعد بن سعيد وهو الأنصاري وقد تقدم ذكره هو صدوق سيء الحفظ، عن عمرو بن ثابت وقد تقدم ذكره عن أبي أيوب الصحابي الجليل. ثم قال وروى شعبة هو شعبة ابن الحجاج الواسطي الثقة الجبل روى له الجماعة، عن ورقاء ابن عمر وهو صدوق روى له الجماعة، قال عن سعد بن سعيد هذا الحديث، وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه، فهو صدوق كما قال الحافظ ابن حجر صدوق سيء الحفظ. قال حدثنا هناد هو هناد بن السري قال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي هو ثقة روى له الجماعة، عن إسرائيل أبي موسى هو ثقة روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، عن الحسن بن أبي الحسن البصري روى له الجماعة، قال كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال فيقول والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها، يعني قال شيخنا العباد المقصود الست مع شهر رمضان، المقصود الست مع شهر رمضان، لأن رمضان عن عشرة شهور والست من شوال عن شهرين فقول الحسن ابن أبي الحسن البصري هنا والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن الستة كلها، المقصود كما قال شيخنا الست مع شهر رمضان. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ألا أنام إلا على وتر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن بسام يحدث عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وفي الباب عن أبي قتادة وعبد الله بن عمرو وقرة بن إياس المزني وعبد الله بن مسعود وأبي عقرب وابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان وعثمان بن أبي العاص وجرير. قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن، وقد روي في بعض الحديث أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة أيام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر وأبي التياح عن أبي عثمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. الحمد لله. الحمد لله. حمك الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ويزيد الرشك هو يزيد الضبعي وهو يزيد بن القاسم وهو القسام، والرشك هو القسام بلغة أهل البصرة. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في صوم 3 أيام من كل شهر، وأن ذلك من الفضائل، من فضائل الصوم أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر. فذكر حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنهما أجمعين، كذلك ما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أوصاني خليلي أو أوصاني حبيبي، وذكر 3 أيام منها صيام 3 أيام من كل شهر. فهذا كله من الفضائل التي ينبغي على المسلم أن يعتني بمثل هذه الأمور. ذكر في حديث أبي ذر قال يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، هذه أيام البيض، هذه يقال لها أيام البيض، وذلك لبياض لياليها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك صيام أيام البيض لا في سفر ولا في حضر، وكان يتعاهد هذه الأيام لما فيها من الفوائد، كما وقد نقل جملة من الفوائد الحافظ ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وقال شيخنا العباد من يصوم الاثنين والخميس فهو قد صام 3 أيام من كل شهر وزيادة. يقول شيخنا العباد من يصوم الاثنين والخميس هو قد صام 3 أيام وزيادة. وسبب ذكري إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم كذا وكذا وكذا، قالوا هذه الأيام 3 هي أيام البيض، وذكرت وحددت لكي يتحرى الإنسان صيامها، ولو صام العبد غيرها دخل في الفضل، في صيام 3 أيام من كل شهر، وإنما حددت لكي يتحرى الإنسان صيامها، ولكي كذلك يكون عنده معروفة، فإن الإنسان لو أطلق العمل قد يسوف، سأصوم غدا 3 أيام بعد غد، ولكن لما حددت فإن ذلك يجعل الإنسان يجتهد في تحصيل هذه الأيام، وإلا لو صام الإنسان 3 أيام من كل شهر فإنه يدخل في الفضل كما ذكر ذلك أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. كذلك قال من كانت له عادة، وقد سئل عن ذلك حفظه الله، من كانت له عادة أن يصوم 3 أيام البيض ولم يصم 13 من ذي الحجة، لأنه معلوم أن أيام التشريق ما تصام لا للحاج ولا لغير الحاج إلا إذا كان الحاج لم يجد الهدي فإنه قد رخص له في ذلك. أما من كانت له عادة أن يصوم 3 أيام البيض ولم يصوم 13 منذ الحجة فقال شيخنا له أن يصوم 16، ولو صام أول 9 فقد حصل المقصود من صيام 3 أيام، تسع من ذي الحجة فقد حصل المقصود من صيام 3 أيام من الشهر. وفي حديث معاذة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قال أهل العلم يعني من أوله أو من آخره، أو من أثنائه، فهذا فيه التوسعة على الناس، هذا فيه التوسعة على الناس. ومن صام أي وقت من الشهر فقد حصل له الأجر، من صام أي وقت من الشهر فقد حصل له الأجر، ففيه التوسع على الناس في صيام 3 أيام من كل شهر. ثم ذكر حديث أبو حديث قال حدثنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد، وقد تقدم معنا حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة رواه الجماعة، عن سباك بن حرب وهو صدوق، وقد تقدم معنا عن أبي الربيع أو أبي الربيع وهو مقبول، قد روى له البخاري فذا المفرد والترمذي، عن أبي هريرة قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وهذا الحديث إسناده ضعيف إلا أنه ثابت في الصحيحين، إلا أنه ثابت في الصحيحين. هذا الحديث هنا لوجود أبي الربيع، ولكنه حديث ثابت في الصحيحين. ثم ذكر حديث محمود بن غيلان وهو ثقة، هو محمود بن غيلان الدمشقي هو ثقة، روى له الجماعة إلا أبو داود، حدثنا أبو داود هو الطيالسي وهو ثقة، روى له البخاري تعليقا ومسلم صحيح 4. قال أنبأنا شعبة عن الأعمش، وقد تقدم ذكر شعبة وذكر الأعمش. قال سمعت يحيى بن إيش عندك؟ السام. ها؟ الصحيح سام. سمعت يحيى بن سام، الصحيح سام ليس بسام، وهو مقبول، روى له الترمذي والنسائي. يحدث عن موسى بن طلحة وهو ثقة، روى له الجماعة. قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال شيخنا أيضا لما سئل عن من فاته يوم من أيام البيض قال يصوم يوما مكانه، من فاته يوما من أيام البيض قال يصوم يوما مكانه. قال وفي الباب عن أبي قتادة وعبد الله بن عمر، ثم ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال وقد روي في بعض الحديث أن من صام 3 أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر، وهذه طريقة للترمذي رحمه الله في بعض الأحيان أنه يذكر قال وقد روي في بعض الحديث ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث، ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث، وهو حديث قال حدثنا هناد، هو هناد بن السري أبو السري من الثقات، حدثنا أبو معاوية وقد تقدم ذكره، محمد بن خازم الضرير، عن عاصم بن سليمان الأحول، هو عاصم بن سليمان الأحول هو ثقة روى له الجماعة، عن أبي عثمان هو النهدي هو ثقة روى له الجماعة، عن أبي ذر قال فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها اليوم بعشرة أيام، اليوم بعشرة أيام فتكون 3 أيام عن شهر، فتكون 3 أيام عن شهر، كما قال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، والحسنة في اليوم عن عشر حسنات فتكون 3 أيام عن شهر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر وهو مقبول، روى له مسلم وأصحاب السنن 4، وأبي التياح هو ثقة، روى له الجماعة عن أبي عثمان. قال ثم قال حدثنا محمود بن غيلان، وقد تقدم حديث أبو داود الطيالسي، أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك وهو ثقة، روى له الجماعة. قال سمعت معاذة هي العدوية وهي من الثقات، روى لها الجماعة. قالت قلت لعائشة الحديث، إلى أن ذكر ما معنى يزيد، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.